هذا يعد الانتخاب يعني طريقة البيعة عندنا في الجزائر طريقة البيعة بيع الحاكم عن طريق الانتخاب هل إذا انتخب المسلم يعد هذا أو يعد هذا انتخاب أي يعد هذا بيع بحقه لأن احنا عندنا يتقدم رؤساء لأن هذا ترشيح ما هي بيعة ما هي بيعة لأننا لو قلنا بيعة وانتخب هؤلاء القوم زيدا والآخرون عمرا صار هناك إمامان ولا يجوز هذا ولا يجوز أن نعتقد هذا بيع هذا ترشيح ثم إذا أعملنا الانتخاب على الطريقة المعروفة فالذي ينجح هو الذي بويا نعم جائز يا شيخ الترشيح هذا يا شيخ لأن يعني حتى تكون الصورة واضحة يا شيخ لأن قد يتقدم إلى الحكم يا شيخ من هو أهل ومن هو ليس بأهل قد يتقدم إلى الحكم يعني حتى نكون صراحة يا شيخ قد يتقدم إلى الحكم حكم من يتبنى العلمانية يا شيخ وقد يتقدم من يتبنى الإسلام وقد يتقدم من يتبنى مثلا الديمقراطية ف يعني الانتخاب يكون يا شيخ بارك الله فيك إذا كان الشعب صالحا فلن يرشح علمانيا ولا بعثيا ولا ملحدا أو إذا كان الشعب غير صالح يمكن لكن أي طريق لنا إلى هذا إلى اختيار الرئيس أي طريق أي طريق المسلوك يعني إذا قلنا أنتم أيها المسلمون لا تنتخبوا ما في شيء ليس هناك طريق إلا هذا إلا هذا طيب ماذا نعم نقل مكتوب في الأيدي لا بد أن نخوض ننتخب أصلا لا بد أن نخوض انتخاب والانتخاب أول من وضع عمر رضي الله عنه عمر وكل الباهي إلى كم إلى ستة أنفار انتخبون منهم يعني الصورة تختلف لكن الأصل موجود ولذلك أرى أن على المسلمين أن يخوضوا الانتخابات يقول بعض الناس أن الانتخابات قد تكون عن طريق الرشاوي والتزوير أقول ماذا يكون أنا قف وراء الجدار والناس يخوضون فيما يريدون هذا صحيح يجب أن يكون عند الإنسان أفق واسع وما يدريه لعله ينجح من رشحه من أهل العدل والإنصاف هذه نظرة قاصرة كون الناس يبعدون قد يقول مثلا أنا واحد من 50 ماذا أصنع نقول لكن إذا كنت إذا أعطاك الله عز وجل عقلا ثاقبا وبيانا بليغا أثرت عليه وإن لم تؤثر فسيكون في نفسهم شيء وبإمكانك أن تأتي إلى الآخرين واحدا واحدا تزور في البيت وتبين له الحق وتنصحه كما كان في نقل الصحيفة في معادات بني هاشم ذهبوا إلى كل واحد ممن اتفقوا على نقل الصحيفة يكلمونه حتى تفتتوا هنا أقول لا ينبغي أن نكون بعيدين عن الواقع أبداً